البيت لهم هذه الجاذبية. أنقل هذه القضية أيضا. أحد العلماء في بلاد الغرب يقول: جاءني شاب بوذي، اللي يعتقدون ببوذا، فقال لي: ما هو دينكم؟ اشرح لي دينك، دينكم. يقول: شرحت له كلماتي ما تفاعل وياها كثيرا، كلما شرحت له جوانب ما قبل حتى يئست. يقول بعد ذلك: قال لي: عندكم فد واحد عظيم اسمه الحسين، شنو قضيته؟ يقول: فأخذت أشرح له قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه. يقول: فرأيت ملامحه أخذت تتغير، وانتابته حالة من التألم التفجع، ثم انفجر بالبكاء. هذه القضية كثير من الإخوة نقلوا لي أنه في بلاد الغرب عندما نشرح قضايا كربلاء، خصوصا قضية الطفل الرضيع، وإذا بأولئك ينفجرون بالبكاء. قبل 3-4 أيام واحد أيضا نقل لي قضية أخرى في بلاد الغرب، قضية الطفل الرضيع، فيقول انفجر في البكاء، ومن بكائه أنا أيضا انفجرت بالبكاء، وما تمكنت أن أواصل حديثي. يقول: بصعوبة واصلت حديثي بعد أن أكملت. قال لي: ما هي شرائط الدخول إلى دينكم؟ كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسى. إحنا عدنا أهل البيت، يجب أن نرفع لواء أهل البيت. أنا أقترح على الإخوة الكرام، الحمد لله كلكم إن شاء الله موفقين، لكم هذا الشرف وهذا الفخر، خدمة أهل البيت هذا توفيق عظيم حقيقة. أقترح على كل واحد من الإخوة بمقدار الإمكان، إذا واحد ما عنده قدرة فهو معذور عند الله، أن تنصبوا لأهل البيت في بيتكم علما، مأتم إقراية، خلوها في بيتكم كل شهر، كل ليلة جمعة. هذه القراية جدا مؤثرة، فيها بركات أخروية، بركات دنيوية، تحفظ أولادكم في هذا المعترك. طفل يجي يشوف قراية، يسمع كلمة الله، النبي، الإمام، الحسين، ينمو. إحدى القنوات الفضائية الشيعية نقلوا لي أن رجلا كافرا اتصل بنا وشكرنا، قال: أنا كافر، أنا مو مسلم، ولكن أشكركم لأنه أنتم من بدأت برامجكم أولادي تبدلت معاملتهم لي ولأمهم، يحترمون أبوهم، يحترمون أمهم. هذه المجالس تربي أولادنا.